ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا يخبر عن ألوهيته وانفراده وأنه هو المستحق للعبادة دون سواه، وهو المالك للسماوات والأراضين وما فيهن وما بينهن. فيقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. سبحان الله وبحمده. الله جل وعلا يخبر عن حال بعض الناس الذين يتخذون آلهة أخرى مع الله، يعبدونها يصرفون لها شيئا من أنواع العبادة وهم مخلوقون لا يخلقون. فيقول الله تعالى مخاطبا من هذه حالهم في قديم الزمن وحديثهم على مر العصور، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. لا تتخذوا إلهين اثنين، الإله هو المعبود، هو الذي يتعبد له، هو الذي يقصد، هو الذي يرجى، هو الذي يخاف. فالله جل وعلا يقول لا تتخذوا إلهين اثنين. أرجو من أصحاب الجوال أن يغلقوها ما داموا في بيت الله. فالله تبارك وتعالى ينبه هؤلاء العباد على أنه هو المستحق للإلهية وغيره لا حق له فيها. إنما هو إله واحد لا إله إلا هو، هو الله، وغيره لا يصلح أن يكون إلها. وحينئذ فمن يصرف شيئا لولي أو سيد أو شجر أو حجر أو غيرها يتعبد لهؤلاء فإنه قد اتخذهم آلهة مع الله. والله تعالى يقول لهؤلاء لا تتخذوا إلهين اثنين، ليس هناك إلا إله واحد هو الله تبارك وتعالى، وما عداه ومن عداه لا يصبحون للإلهية. واتخاذكم لها آلهة هذا خلل في العبادة عظيم، لأنكم سويتم من لا يخلق بمن يخلق، وسويتم الناقص بالشامل، وسويتم بين من لا تدبير له بمن بيده الأمر، وهذا فساد، وهذا هو الشرك الأكبر. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، ثم عقبها بقوله جل وعلا فإياي فارهبون، فإياي فارهبون يعني ارهبوا الله ليكن عندكم رهبة وخوف ووجل من أن تعبدوا غير الله. فالله تعالى هو المستحق للعبادة، وهو الذي يرهب ويرجى ويخاف ويطمع في ثوابه، وغيره ليس كذلك. فلا تأثير له على العباد أصحاب الأضرحة الذين يخافون من هذه القبور، لا دخل لها ولا تأثير لها في تدبير هذا الكون، إنما المدبر لها هو الله، وهو الذي يخاف ويرجى. ثم نبه إلى مسألة يشاهدها الناس فقال وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. قوله تعالى وله اللام للملك، والحاء ضمير يعود إلى لفظ الجلالة المتقدم في الآية الأولى. فالله تعالى هو الذي يملك ما في السماوات ويملك ما في الأراضين، وغيره لا يملك، لله ما في السماوات وما في الأرض من بشر وحيوانات وجمادات ونباتات وكواكب وغيرها. فالملك لله وحده لا شريك له. وإذا كان الأمر هكذا فهو الذي يصلح أن يكون إله. ومن لا يملك شيئا لا يصلح أن يكون إله. فالملك لله وله الأمر من قبل ومن بعد، وله الدين واصبا، له الدين أي أن التعبد لله، وواصبا قال بعض الصحابة معناه واجبا، قال بعضهم معناه خالصا، وكلاهما صحيح. فالدين لله لا لغيره، فيجب أن يكون الدين لله، ويجب أن يكون التدين لله على وجه يكون العمل خالصا، فلا يشوبه شائبة شرك ولا نفاق ولا رياء. والله تعالى وصف عباده المتقين بأنهم مخلصين له الدين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فإن أشرك فإنه لا يكون عمله خالصا وإنما عمل مشترك. والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له وحده، لا يشترك معه فيه لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا جني ولا غيره، بل لا بد أن تكون العبادة لله وحده. وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. استفهام إنكار وتوبيخ لمن لا يتقي الله ويتقي غير الله. الذين يتقون معبوداتهم ويخافون منها من الأموات وغيرها، هؤلاء في حال قبح وفساد. فغير الله لا يصلح أن يتقى، إنما الذي يتقى هو الله. وتقوى الله فعل ما أمر وترك ما نهى عنه، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعات وترك المعاصي. فالله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وجاءت آيات كثيرات تأمر بالتقوى في صياغ متعددة. اتقوا الله، المتقين يتقون، ومن يتق الله، وغير ذلك من الألفاظ الدالة على التقوى. وجماعها هو فعل المأمورات وترك المنهيات، مما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر ليس فيه صعوبة ولا مشقة، وإنما باستطاعة كل إنسان أن يحققه. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعمل الإنسان ما يستطيع، فإذا عجز فإن الله تعالى يسامحه ويعفو عنه ولا يكلفه ولا يشق عليه. ولكن مسألة التعبد لله لا أحد يعجز عنها ما دام عقله معه، فإذا فقد عقله سقط عنه. ثم نبه المولى جل وعلا على مسألة ينبغي أن يختبر كل إنسان نفسه فيها، فقال تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. يقول جل وعلا: انتبهوا، هذه النعم التي تعيشونها تتلبسون بها في أبدانكم وفي أموالكم وفي أهليكم وفي مجتمعكم في ليلكم ونهاركم، هذه النعمة أو هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى من أين لكم؟ هل هي من السيد فلان، ولا من الولي فلان، ولا من صاحب القبر فلان، أم هي من الله؟ وما بكم من نعمة فمن الله. كل ما يحيط بك وتتمتع به من النعم في بصرك، في سمعك، في كلامك، في حركاتك، في أكلك، في شربك، في نومك، في عملك، في صلاتك وعلاقاتك، في تجاراتك، كل هذه النعم من الله. الله تعالى هو الذي حققها وهو الذي أوجدها، ويستطيع أن يفقدها منك وأن يزيلها عنك لحظة، وأمره بين الكاف والنون. وما بكم من نعمة فمن الله. إذا كانت هذه النعم من الله، ما الواجب علينا؟ أن نستعمل هذه النعم في طاعة المنعم الذي أنعم علينا، هو الذي نتعبد له. ماذا طلب منا؟ أو طلب منا شيء، نعم، إنه أعلى مطلب وأشرف مقصد وأفضل غاية، وهو أن نعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو المطلوب منا. إذا عرفنا أن المنعم علينا بالنعم هو ربنا، هو الله جل وعلا، إذا نستعمل هذه النعم، نستعمل قوانا، نستعمل أفعالنا، نستعمل أبداننا، نستعمل أوقاتنا، نستعمل حاجاتنا فيما طلب الله منا. فنتعامل بهذه النعم التي نتلبس بها على وفق ما شرعه الله لنا. أعطاك قدم تمشي عليها، امشي بها للطاعات ولا تمشي للمعاصي. منحك بصرا تبصر به، أبصر به الخير ولا تنظر إلى محرم. وهبك السمع، استمع للخير لا تستمع للشر والغنى والبلاء. وهبك لسان، استعمله في الكلام الطيب وتلاوة القرآن وذكر الله، لا تستعمله في السباب والشتام وقول الزور والكذب والبهتان. وهكذا بقية النعم التي لا تعد ولا تحصى. فالله جل وعلا ينبهنا على هذه المسألة، يقول انتبهوا، النعم التي تحيط بكم من الله، فلماذا تذهبون إلى ضريح السيد فلان وتدعونه؟ لماذا لا يجلس كل واحد منكم في مكانه ويرفع يديه إلى ربه ويطلب حاجته من الله؟ لماذا يذهب الإنسان إلى ضريح السيد والولي فلان ويذبح عنده الذبيحة، ثور أو خروف أو جمل أو غيرها؟ إذا جاء عيد الأضحى لا يضحي، لأن دخله محدود ومسكين، لكن عشان يذهب عشان يرضى عنه صاحب الضريح يذهب ويأخذ فلوس من يمين وشمال ويذهب بهذا الخروف وهذا الثور ويذبحه عندها. الذي خلقك يقول فصلي لربك وانحر، ما قال انحر لغير ربك، فصلي لربك وانحر أيضا لربك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول. فما بكم من نعمة هي من الله، وهذا المنعم هو الذي يستحق أن يعبد وحده من دون أن يكون معه شريك. فلا إله إلا الله، ولا معبود بحق إلا هو، وعبادة غير الله باطلة وهي كفر وردة وشرك بالله، والله تعالى لا يقبل أي عمل صالح إذا صحبه شرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنسان يدعو غير الله من الأموات وهو يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ما حكم عمله؟ كله باطل. لماذا؟ لأن الركن الأول غير موجود. الأساس وهو شهادة أن لا إله إلا الله غير موجودة، لأن عنده آلهة غير الله. ولهذا قال لنا ربنا لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبوا. وهؤلاء يقولون لا، الله جل وعلا هو الله، لكن يحتاج إلى واسطة ومساعدين وأعوان ونحو ذلك، وهم هؤلاء الموتى. ميت هو إله سبحانه، الميت لا ينفع نفسه، ووقف عمله يحتاج منك أنت تترحم عليه وتدعو له وتستغفر له، فكيف هو ينفعه وهو ميت وأنت حي؟ أنت أقدر منه على العمل، وأنت تستطيع أن ترفع نفسك وتنفع غيره وتنفع الميت بالدعاء له والصدقة عنه. فهذا أمر خطير ينبهنا ربنا جل وعلا إليه. ثم نتها إلى مسألة أخرى، فقال جل وعلا ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إذا أن الإنسان مرض أو صار في موقف حرج، أعاد عداده إلى الوراء وبحث عن الطرق المنجية فيدرك أن هؤلاء الأضيحة ما ينفعون. من الذي ينفع؟ يقول ينفع الله فيدعو الله. فإذا انتهت المشكلة رجع إلى هذه الأضيحة. هذا متى؟ هذا في الشرك الأوائل. أما في زمننا هذا فحتى وقت الشدة لا يرجعون إلى الله وإنما يذهبون إلى هذه الأضيحة. ولهذا قال كثير من العلماء إن شرك أهل هذا الزمن أشد من شرك أهل الجاهلية. أهل الجاهلية إذا صاروا في الشدة عرفوا الله ودعوا الله، وإذا أنجاهم من الهلكة رجعوا إلى ما كانوا عليه من الشرك والوثنية، وهو ما أشار إليه سياق هذه الآية: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تجأرون يعني تلحقون في الدعاء، يحصل منهم بكاء ويحصل منهم خشوع ويحصل منهم تضرع ويحصل منهم التجاء، فيجأرون ويرفعون أصواتهم في الدعاء والإلحاح فيه. فإذا انحلت المشكلة ما الذي يحصل؟ يقول تعالى: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. إذا كشف الضر وانحلت المشكلة التي تعانون منها ترجعون إلى ما كنتم عليه. فريق منكم يعودون إلى ما كانوا عليه من الشرك، يشركون بربهم وينسون أن الله تعالى هو الذي أنجاهم. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا وصلوا إلى الساحل ونزلت أقدامهم على الأرض نسوا ذلك ورجعوا إلى عبادة أصنامهم وآلهتهم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أي ليكفروا بما آتاهم الله من النعم التي منها أنه أنجاهم من هذه الهلكة، فجحدوا هذه النعمة التي هي قريبة من حالهم في الزمن، ينسون أنهم كانوا في ورطة وأن الذي أنجاهم هو الله ويذهبون إلى غير الله. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، يعني استمتعوا بالنعم التي أنتم فيها ولا تظنوا أن الإنعام عليكم هو رضا بما تعملون. فالله تعالى ينعم على عباده مع معصيتهم له وكفرهم به، لكنه لهم بالمقابل، فسوف يعلمون حقيقة ما وعدوا به من العذاب في الآخرة عندما يلقوا ربهم. فسوف تعلمون عيانا عاقبة الشرك والوثنية عندما عبدتم غير الله وصرفتم أعمالكم في العبادة لغير المنعم جل وعلا. وهذا نوع تهديد ووعيد لهؤلاء القوم الذين هذه حالهم من عدم الاعتراف بنعمة المنعم والقيام بما وجب نحوها من الشكر عليها، وشكرها هو إخلاص العبادة لمن أنعم بها جل وعلا. يعلمون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم والله لتسألن عما كنتم تكتبون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون الذين لا يؤمنون بالآخرة بدل السوء ولله مثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. بعد هذا ذكر الله جل وعلا بعض الصفحات التي كان عليها أهل الجاهلية مما يدل على سخافة عقولهم وسوء أدبهم مع الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناه، أي أن المشركين يجعلون للأصنام التي لا تعلم نصيبا مما رزقناهم، أي مما رزقهم الله، فيجعلون بعض بهيمة الأنعام الجيدة والحسنة يتقربون بها لهذه الأصنام عندما يسيبون السواد و نحوها التي يجعلونها لآلهتهم، يختارون أجود الإبل ويجعلونها لآلهتهم، وعن نوع الردي يقولون لله، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. الله تعالى هو الذي رزقهم وأعطوا هذا الرزق أو تقربوا بهذا الرزق بغير من أعطاه للآلهة التي لم تعطيهم شيء، لابد للات والعزة ومنات وغيرها كما يحال مشركي هذا الزمن يذهبون في بهيمة الأنعام ويتقربون بها لهذه المعبودات التي لا تعلم والتي لا ترزق، والرازق يهملونه، يأكلون من رزق الله ويعيشون في أرض الله ولا يتقربون إليه، بل ينكرون فضله وإحسانه ونعمته. يقول جل وعلا تالله لتسألن عما كنتم تفترون، هذا قسم من الله جل وعلا أقسم بذاته جل وعلا أن هؤلاء سيسألون عن أعمالهم وعن تصرفاتهم، فكل عمل يعمله الإنسان أو يقوله سوف يسأل عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أربعة أسئلة يسألها كل إنسان، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ومن ضمن هذه داخلة فيها لتسألن عما كنتم تفترون، أي كذبهم وافتراءهم أن هذه الآلهة تستحق شيئا من القربة، هذا افتراء وكذب، لأنها لا تستحق، فهي لم تخلق ولم ترزق ولم تحيي ولا تميت ولا قدرة لها ولا نفوذ لها ولا إجابة منها، فسيسأل هؤلاء عن ذلك التصرف الذي هو كذب وفرية. المسألة الثانية قال جل وعلا ويجعلون لله البنات، سبحانه ولهم ما يشتهون، العقل الكافر عقل سخيف، ولهذا لا تستغربوا في هذا الزمن أن يتلفظ أو يتكلم بعض الملاحدة والزنادقة بكلمات يشيب لها الرأس، فأهل الجاهلية يحبون الأولاد الذكور ولا يحبون البنات، فلما جاءتهم أخبار أن الله تعالى له ملائكة من وقاحتهم ماذا قالوا؟ قالوا هذه بنات الله، الملائكة بنات الله. ما هم مستندهم؟ ما هم معتمدهم؟ لا شيء. لكن يطلق أحدهم لسانه ويتفوه بما شاء. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطف البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ فهم جعلوه يلد جل وعلا وتنزه، ونسبوا إليه النوع الذي يكرهونه من الولد وهو البنت. وهذا في غاية القبح والفساد.